السهم إنما يكون جبران نقصي. جبران نقصي يعني مثلا لو ترك واجب مثلا. فقلت لهم ماذا؟ استسقت رأيهم. انتظار رأيك. ألم تقل لهما جبرانكم؟ والحديث صريح في هذا، جبران نقص، هذا كلام ككلام السياسيين. النقص قد يكون نقص ركن، وقد يكون نقص فرض، وقد يكون نقص نفل. فما المراد بهذا النقص؟ إن كان على إطلاقه فهذا يلتقي مع حديثنا. النقص الذي يأثم المسلم تركه. هاتوا برهانكم. أيوة. وهنا يقف حمار الشيخ عند العقبة. نعم كما وقف مرارا. الحديث في سجود السهو التي فيها السهو قبل التسليم وبعد التسليم، كيف يعني يكون فهمها؟ ما في قيد زيادة ونقص، لا فرق بينهما، إن شاء قبل التسليم وإن شاء بعد التسليم في الزيادة أو في النقصان. الله صلى الله عليه وسلم ورد على أن يقرأ الفاتحة وخفيها ركعتين قبل القيام فقط. طيب الآن السنة في ركعتين إيش؟ قبل القيام. أين القيام؟ ركعتين خفيفتين فقط. يعني ركعتين اللي كان الرسول يستفتح بهما قيام الليل، من أين لك هذا؟ حديث ابن عباس اللي كان في صلاة التراويح. إيه بيقول إنه ما كان يقرأ إلا الفاتحة. لا أعلم هذا. في هذا منكم يذكر هذا؟ يجب أن نراجع. خفيفتين مذكور، خفيفتين. ما قلوا أنا هذا. اللي أحضر محدد بالفاتحة. أنا ما أحفظ هذا الشيء ولأول مرة أسمع. أي كيف لا؟ إذا لم يكن عن عمد وإنما عن سهو. كلام الرسول لكل سهو سجدتان، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. لا أنت تقول ناسيا. إذا عامدا تسأل، فالعامد ساهي؟ ما في شيء. إذا لم يكن واجبا فلا شيء عليه.